وأن القرآن كلام الله. وهذا القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بخلقه فقد جانب الصواب وابتدع من القول ما لم يتبعه. سيذكر المصنف بعض الآيات في أوصاف هذا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من حكيم حميد. وفي هذا القرآن أنه سلام أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كل ما فيه وهو أيضا تنزيل من حكيم حميد. إذن القرآن منزل لعند الله. وطبعا بعضهم الذين قالوا بأن مخلوق تنزيل قال القرآن منزل كما نزل الحديث وكما نزل غيره، هذا المنزل يكون مخلوق، هذا ليس بشيء. فالقرآن نزل به الروح الأمين على قلبك جبريل وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا قمة التحدي من الله عز وجل أو الإعجاز يسمونه. وكانت لفظ الإعجاز غير موجودة في الكتاب والسنة، لكن الله عز وجل أعجزها. واختلف العلماء في إعجاز القرآن، ما المقصود به؟ قال ابن ناظر أن الله عز وجل جعل الإعجاز في البشر عندهم عجز أن يصيبهم شيء، عندهم عجز أن يصيبهم شيء. هذا من ابن ناظر، وهذا الكلام خلاف أهل السنة. يقولون من الأصل ممكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لكن الله عز وجل أعجز الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن فما استطاعوا عند ذلك. وهذا كلام باطل عند أهل العلم، أن القرآن معجز في ذاته ولا يأتوا به. وقد جاء في الآيات أن الله عز وجل تحداهم: قل فأتوا بعشر سور فأتوا بمثله، كما جاء لا يأتون بمثله مثل هذه الآية. جاء أيضا بعضها بعشر سور فليأتوا بعشر سور بمثله إن كانوا صادقين، وجاء بسورة بمثله. تحداهم الله عز وجل حتى بالسورة أنهم لا يأتوا، وهذا من قمة الإعجاز. وكل من حاول أن يأتي بشيء يشابه القرآن ما استطاع. لماذا ما استطاع؟ ويذكر في القصة أن أحدهم كان قديما وقال: أنا سآتي بشيء من القرآن، وأراد أن يتكلم بشيء من القرآن. وهذا الاستدلال به ابن ناظم وغيره، قالوا: فالله سبحانه وتعالى ابتلاه بكبر في لسانه حتى ملأ فمه وما استطاع أن يتكلم بعد ذلك. أصيب بعظم في لسانه وبفمه حتى ملأ، فما استطاع أن يتكلم بعد ذلك. هذا إعجاز من الله عز وجل. وبالنسبة لإعجاز القرآن في كل شيء، إعجازه في معاني، إعجازه في اللغة. ولماذا كانت هذه المعجزة فيه؟ العرب اشتهرت بالبلاغة، يعني أعظم ما عند العرب هو بلاغته، وصار التحدي أكثر ما يكون في الأشعار. فلما أتاهم القرآن أعجزهم أن يأتوا بشيء مثله. ولذلك يذكر عن المغيرة بن الوليد، الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عنه، أتوا وقالوا: يا مغيرة، أنت من أرفعنا لسانا وأفضلنا فقها وعلما وكذا، فاذهب انظر ما كلام محمد، أنا ما عرفنا ما هو. فوقف الوليد بن المغيرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتكلم معه، فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إن أردت ملكا ملكناك، وأنت مالا أعطيناك حتى صرت أرملة، وإن أردت نساء زوجناك بما تشاء من نساء، وإن أردت ملكا أعطيناك ملكنا فدع عنك هذا. فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم: يا وليد اسمع، وتلا عليه قول الله عز وجل: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هرب بعد الوليد بن المغيرة، هرب الوليد بن المغيرة بعد هذا، فرجع إلى قومه فقال: كيف وجدت هذا الكلام؟ قال: والله لولا أني هربت لاختطفتني ملائكة السماء. قال: دعنا هذا، كيف وجدت كلامه؟ قال: والله لقد عرفت الشعر فما هو بشعر، وعرفت الكهانة فما هو بكهانة، وعرفت السحر فليس بسحر. قالوا: ما هو؟ قال: به هو كلام إن عليه لطلاوة، وإن به لحلاوة، وإن عليه لمثمر، وإن أسافيله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى. قالوا آمنت به يا وليد؟ قال لا، لكن الحق أقول. كابر والله عز وجل ذكر في القرآن إنه فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. بعض قال سأصليه سقر، فما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. الله سبحانه وتعالى عاقبهم بذلك. المهم إذن هذا في الإعجاز. الإعجاز من حيث المعاني في القرآن لا يفنى، ولذلك العلماء يقول علوم ثلاثة: علم نضج واحترق، وعلم نضج ولم يحترق، وعلم لم ينضج ولم يحترق. ما هو؟ هو القرآن. مهما تجد من التفاسير تكررت فيه، لكن ستجد في التفاسير هذا ما يمنيك على آخر، لكثرة ما فيه من التفاسير يتجدد فيه معجزة القرآن، وهذه أحد صور الإعجاز فيه. وكما ذكرنا لو تنظر الذي فسر في البلاغة سترى فيه إعجاز كبير جدا، في المعاني إعجاز كبير جدا، حتى في الحديث إنه إعجاز ماذا في القرآن. إلا أن بعض الناس بالغ في قضية إعجاز القرآن وصاروا يخضعون الآيات إلى بعض النظريات، وهذا لا يتأتى في كلام الله، بل إن النظريات هي التي تخضع لكلام الله عز وجل، فالأصل القرآن هو الذي الحجة على الغير، لا نجعل الحجة لبعض النظريات ثم نخضع القرآن لذلك. قال: وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. إذا كفروا ماذا قال؟ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. هو نفس إذن، هو الذي بعث إليهم فردوا هذا القرآن وقالوا لن نؤمن به ولا بالذي بين يديه. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. هذا قول الوليد بن المغيرة. فقال الله: سأصليه سقر. هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لما هدده الله عز وجل قال سأصليه سقر، دل على أنه ليس قول البشر. الذي يقول بأنه مخلوق يلزم من هذا أنه يكذب هذه الآية. إن هذا إلى قول البشر، لما سمع القرآن قال هذا يدل على أنه ليس بكلام البشر، فلو كان كلام البشر لما توعده الله عز وجل بإصلائه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر القرآن المبين. لم يكن شاعرا صلى الله عليه وسلم، إلا أحيانا تمثل بالشعر في قوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذه نقلت عنه. وقال العلماء: الذي يقول البيت والبيتين ليس بشاعر. وقيل بعضهم: هذا من باب الرجس وليس من قوله. كذلك أيضا: ما نقل عن خلوا بني الكفار عن سبيله، واليوم نقاتلكم على تنزيله، ضرب يزال يزيل الهام عن مقيله، ويذل الخليل عن خليله. قيل النبي صلى الله عليه وسلم تمثل به، وليست هي من قوله صلى الله عليه وسلم، وليست هي من قوله. فالشعر ما ينبغي له، ماذا الشعر لا ينبغي له، وما قاله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن بعيد من ذلك. قال: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته القرآن، فلم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن من ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر، لا يقول إنه شعر. وذهب بعض المتأخرين إلى تقسيم، حتى كان ثلاثة أقسام: نظم وشعر وقرآن. هذا ليس بغير، فالإنسان لا يقول للقرآن بأنه شعر ولا غيره. وقال الله تعالى: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثلها. أيضا من التحدي إخوانا بسورة واحدة أن يأتوا بذلك. قال: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. كذلك لا يتحداهم بقوله، الذي يقول قول المخلوق لا يتحداهم بقول البشر، لأن ماذا قالوا؟ قالوا هو قول جبريل. لكلام الله مثل ما يقول الأشاعر كلام نفساني ألقاه جبريل، وجبريل عبر به فهو مخلوق في هذا الحال. هذا لا شك بأنه مردود، لا يكون التحدي في كلام مخلوق مثله. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. لماذا؟ لأنه لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذين يزعمون لكانه أن يبدله، لكن قال: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. نفى وسلم أن يصلي ذلك، فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعد أن أقسم على ذلك: فلا أقسم مواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في اللوح المحفوظ كما نقل عن أهل العلم في الحسنة. وقال تعالى: كافها يا عين صاد. وقوله تعالى: حاميم، عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. اختلف العلماء ما المقصود بالحروف المقطعة إلى 17 قولا. أرجحها أن هذه الآيات هذه الحروف المقطعة من باب التحدي والإعجاز من الله عز وجل لخلقه لأهل اللغة العربية. يعني لما كان العرب يقولون بأن الحروف بأنهم أهل اللغة وأهل الفصاحة، الله عز وجل يقول ألف لام ميم، إن كان يقول ألف هذا حرف تتكلمون به، لا تتكلمون به، الميم هذه من حروفكم، أنا أخاطبكم حتى بالحروف. الله عز وجل يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه إعجاز لهم. الدليل على ذلك ماذا قالوا؟ الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على ذلك أن كل السور التي ذكرت فيها الآيات المقطعة جاء فيها ذكر الإعجاز، كله ذكر الإعجاز. فكأنه يقول هذه لغتكم ألف لام ميم أتحداكم وأنا أعجزكم أن تأتوا بسورة، الكلام بحروفكم وبلغتكم وبما أنتم فيه لكن لا تستطيعون أن تأتوا بماذا بمثله. وذكرت فيها أقوال أخرى منها أبجد هوس الذي يذكرونه، هذا كلام مردود أيضا. كذلك نقل في القرطبي أو ابن كثير مقال أن جمعت هذه الحروف وحذف فيها الزاي كونت قوله سر عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل، وغير ذلك بماذا من الآيات التي تذكر هذه الأقوال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه أي فأبانه ووضحه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسن. حديث بماذا صحيح، والحديث في الضعيف في السلسلة الضعيفة لا يصح بهذا اللفظ، لكن الحديث الأول صحيح عن عبد الله بن مسعود، يعني من قرأ حرف من القرآن كتبت له حسن، لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال عليه السلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفهم بإقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون آخره ولا يتعجلون. هذا من المقصود هو الذم في آخر هذه الأمة، في آخر هذه الأمة ما يكون منهم لا يتجاوز تراقيهم حناجرهم، هذا كحال الخوارج كما جاء في الكتاب يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يتجاوز القرآن حناجرهم. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن يحب إلينا من حفظ بعض حروفه أي بيانه وتفسيره ومعرفته، قال أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به بأي حرف، هذا قيمة كلام الله سبحانه وتعالى. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته في 114 سورة، وكذلك اتفقوا أيضا على الآيات والكلمات وحروف، اختلفوا في بعض مثل البسملة هل هي آية من القرآن أو ليست آية من القرآن، على خلاف بينهم، على خلاف المذهب. قال ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف متفق عليه أنه كاذب، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. أيضا اتفق على الاتفاق إلا أن مثل الفاتحة يعني بعض الشافعي أثبتها بعض نفاها، هذا الخلاف الموجود فيه، لكن ما سوى الفاتحة ما سوى سورة الإخلاص. إذا لابد أن يعظم هذا القرآن كلام الله عز وجل. نهاية قلنا فصل في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال والمؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم ويزمونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال فلما حجب أولئك في حال الصخر دل على أن المؤمنين يرونهم في حال الرضا وإلا لم يكن بينهم فرق. هذا استدل به الإمام الشافعي من هذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبه له ولا نظير. نأتي لمسألة الرؤية. أولا نفاها الأشاعرة، أثبتها الأشاعرة لكن إثبات يخالف أهل السنة والجماعة. نفاها المعتزلة وكذلك الجهمية فذهبوا أن الله لا يرى، هذا مذهب. ولذلك حتى ابن القيم يقول في النونية يعني قولهم قد قالوا هذا، نسأل الله أن يحرمهم من رؤية رؤية الله عز وجل يوم القيامة. نحن أعظم ما يتلذذ به المؤمن هو رؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة، وأكثر ما يتمناه. ولذلك قال الله جل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة زيادة فوق الجنة، ليس مجرد زيادة على الجنة، حسنى وحسنى ومعها زياد أزيد من هذه الحسنى. ما هي؟ هي رؤية وجه الله عز وجل. فذكرنا بأن الأشاعرة بأن الجهمية والمعتزلة نفوا الرؤية لله عز وجل. وبالنسبة للصوفية وغيرهم أثبتوا رؤية الله حتى في الدنيا. هذا لا يقل. ونحن عندنا مباحث في باب الرؤية. مباحث في باب الرؤية. نبدأ أول الأدلة على رؤية الله عز وجل ما ذكر المصنف. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي بهية، إلى ربها ناظرة. الضال مشار هنا إذا تعدى هذا الفعل النظر بإلى دل على النظر في اللغة، إلى ربها ناظرة. إذن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخر. هذا أحد الأدلة في ذلك. في ذلك بعضهم يقول لا، أي منتظرة لربها منتظرة، كما قال الله عز وجل: أفلا ينظرون، يتفكرون بعضهم طبعا هذا، قال: فناظرة بما يرجع المرسلون. فمنتظرة بما يرجع المرسلون، وهذا ليس منه لأنه لم يعد بإلى. إذا عدي بإلى فيفيد الرؤية البصرية، الرؤية بالعين النظر. وأما ذلك فناظرة بما يرجع المرسلون لم يعد بإلى، بل عدي بماذا؟ بما. هذه في الآية الأولى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كذلك الثانية في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: لما حجب أهل الفسق عن رؤيته دل على أن أهل الإيمان يرون. إذا ما فائدة إذا كان الكل محجوبون فلماذا نستفيد من هذا؟ لماذا نستفيد من هذا الأمر؟ إذا الرؤية ثابتة يقول بها ذلك. كذلك إذا قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وجامعة أنس رضي الله عنه أن الرؤية، أن الزيادة رؤية وجه الله، رؤية وجه الله. وهذا أيضا جاء عن 11 صحابيا كلهم يفسرون هذه الآية بقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي رؤية وجه الله عز وجل. والأحاديث متواترة في الرؤية كما قيل: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، شفاعة ورؤية والحوض ومسح الخفين. وهذا بعض. ولذلك الذهبي يقول وهو يرد على المعتزلة والجهمية، يقول: وأحاديث الرؤيا متواترة فما أقل الإنصاف. فما أقل الإنصاف ليش؟ لأن المعتزلة يقولون بأن الحديث الآحاد لم يعمل بها في العقيدة، لكن متواترة يعمل بها في العقيدة. فقال لهم: ما بالكم، هذا الحديث متواتر وحديث الرؤيا متواترة، فما أقل الإنصاف، ما أنصفتم أنفسكم، ما أنصفتم غيركم، وإلا لقبلتم حديث الرؤيا. وأحاديث الرؤيا متواترة فما أقل الإنصاف. وصحيح يعني بأنه لم ينصف. وجاء كذلك عنده في موضع آخر من السير قال: وأحاديث الرؤيا متواترة، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال المصيب الإنسان في هذا الأمر. إذا هذه أدلتنا نحن نقول في الرؤيا هذه ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع السلف أنهم يرون ويتلذذون برؤيته يوم القيامة. ولذلك أيضا جاء في حديث: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، رواه النسائي في حديث عمار رضي الله عنه، والشوق إلى لقائك، لذة النظر إلى وجهك. إذا المؤمنون يتلذذون برؤية الله عز وجل، لا بد أن تكون في عقيدة في قلب المؤمن، بل نحن أعظم ما نتمنى أن نرى الله سبحانه وتعالى. خالف المعتزلة لماذا؟ ما هي أدلتهم في عدم الرؤية؟ قالوا: إن أثبتتم رؤية فقد أثبتتم يعني ماذا؟ بأن الله يرى ويكون مثله مثل المخلوقات، وهذا لا يكون في حق الله. نقول نحن كما قال المصنف هنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليلة التبعث، لا تضامون، لا تشكون، تشكون في رؤيته. وأولئك يقول لهم انظروا إلى الضلال في اليقظة الإنسان، يقول لا يرون. فماذا قال المصنف هنا؟ وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء، لا الله بالقمر، لكن الرؤية بالرؤية لوضوح الرؤية هنا: كذلك ترون ربكم وهو واضح يوم القيامة. هذا إذن الذي قصده بماذا المصنف. فنحن نقول إذن هذا أمر أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني. كذلك قوله تعالى هم يقولون، قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فكيف تقولون أنتم كيف يرى؟ والله عز وجل يقول عن نفسه: لا تدركه الأبصار. فماذا ردوا عليهم؟ قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هم أتوا بأشياء، وما يأتون بآية إلا جبناهم بشيء أشد منه ويردها كالباطل من القرآن نفسه. قال شيخ الإسلام ابن القيم: ومن أعجب ما رأيت رد هذا الاستدلال الذي له هو كلام شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله. يقول: الإدراك هو الإحاطة، والله عز وجل لا يحاط به أحد من خلقه عز وجل، لكن الرؤية تختلف عن الإدراك. دل على ذلك قول الله عز وجل: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما ترى نظر الجمعان كل منهم إلى آخر قالوا إنا لمدركون، إذا وقعت الرؤية ولم يقع الإدراك، أي إنا لمحاط بها. يقول: هذا فرق بين الأمرين، بين الإدراك وبين الإحاطة. قال: وفي هذا دليل على الرؤية وليس دليل على كذب، ندل على الرؤية لكن هذا لا يقع به الإحاطة، لا يقع به الإحاطة. وإن جعل أم عائشة رضي الله عنها أن لما قالت: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: كيف رآه في يوم الإسراء والمعراج، والله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار وتدركه الأبصار. وسيأتي في هذا المبحث. المهم الذي معنا الآن أن أحد أدلتهم بأن الله لا يرى هو هذا الدليل، أن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فنقول: إذن هذه ليس لهم دليل واضح في هذا الأمر بأنه الله عز وجل لا يرى يوم القيامة، بل يرى يعني من يراه؟ يراه باتفاق أهل، لم يخالف أحد في هذا المسألة. اتفق العلماء وقال العلماء: من نفى أن الله يرى في القيامة فهو كافر، فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل بين في الكتاب وبالسنة بأنه يرى. ومعنى ذلك من قال بأن الله لا يرى هذا كذب الكتاب وكذب السنة، كذب القرآن وكذب السنة. هذه المسألة الأولى يا إخواني، مسألة أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. ذكر العلماء مسألة أخرى: وهل الكفار يرون ربهم يوم القيامة؟ هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، وهي أقوال ذكر على الإمام أحمد في نقلت عن الإمام أحمد ثلاثة أقوال. القول الأول بأن الكفار لا يرون الله عز وجل مطلقا، والقول الثاني بأن الكفار يرونه مطلقا، والقول الثالث يراه المؤمنون وغبرات من أهل الكتاب وبعض منافقي هذه الأمة يرون. هذه ثلاثة أقوال. أرجح هذه الأقوال بأن الكفار يرون الله كذلك يوم القيامة، لكن تختلف الرؤية عن الرؤية. قال العلماء: وهذه رؤية تعريف وتعذيب. كيف يعني؟ ولله المثل الأعلى: كاللص يعرف على القاضي. كيف يكون؟ وجه الخائف. وهذه تكون متى؟ في عرصات القيامة. ما أدلة ذلك؟ قوله الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا. قال ابن القيم في حد الأرواح: اتفق أهل اللغة على أن الرؤية اللقاء إذا أطلق من الشخص الذي يبصر أنه يتم به النظر، لا بد أن يتقيد باتفاق أهل اللغة واللسان. والله عز وجل قد ذكر في آيات كثيرة هذا الأمر. كذلك أيضا يعني هذه آيات اللقاء، وتعتبر هذه من أقوى الأدلة في هذا الباب. عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل الناس لما يكونوا في عرصات القيامة يأتيهم الله عز وجل فيكشف عن ساقه فيؤمر بالسجود. قال: فمن يتبع القمر فليقتاد القمر فليتبع القمر، ومن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد الله فيبقى. جاء مؤمنو هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب ومنافقو هذه الأمة فيؤمرون بالسجود، فيسجد كل مؤمن وتبقى ظهور أهل الكتاب ومنافقي هذه الأمة كالخشبة قائمة لا تسجد. وقول الله تعالى: يوم يدعون إلى السجود يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع. فينظرون فيقول: لست ربنا لست ربنا، يأتيهم في غير صورته التي يعرفونها فيقول: لست ربنا لست ربنا. فثم بعد ذلك يأتيهم في صورته التي يعرفونها فيقول: هذا ربنا، فيتبحوا أهل الإيمان كما جاء في الحديث عن ذلك الأمر. هذا القول الثاني الذي يقولون أنه غبرات من أهل الكتاب يعني هم الذين يرون بعض منافقي هذه الأمة، استدلوا بهذا النص، يقولون بأنه يراه البعض والباقي بماذا لا يرونه. لكن القول بماذا يرونه في الرؤية المطلقة أيضا استدلوا في نفي الرؤية لرؤية الكفار بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوب. قال ابن القيم والحجب لا يكون إلا بعد الرؤية. يعني ما فيش واحد يقول حجب مباشرة، هذا ما رأى أصلا، لكن ماذا نسميه حجب؟ نظر ثم حجب. وهذا يراه رؤية تعذيب ورؤية تعريف له، هذا ربكم الذي كفرتم به تعرفونه ثم يحجبون عن الرؤية. لماذا؟ حتى القلوب تزال تتقطع بهذا، لأنه ما تلذذ المتلذذ يوم القيامة بمثل لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. أعظم أمر يصيب الإنسان ويتمنون أنه لا يفقدونه هو النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة. فهذا إذن، وهذه المسألة كانت فيها اختلفت فيها الأقوال وصار فيها نزاع في البحرين في أيام الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية. فبعث الشيخ الإسلام ابن تيمية حتى يحل بينهم هذا النزاع، وهذا اللي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السادس من أسبوع الفتاوى. فوصلت له الرسالة إلى أهل البحرين، فكتب رسالة فيها قال هذه الأقوال الثلاثة المذكورة هي مقولة على الإمام أحمد، والمسألة من مسائل متأخرة عن القرون الثلاثة. الإمام أحمد نقل عنه القول بالرؤية وعدم الرؤية والقول بأنه يراه بعض المنافقين وقرات من الكتاب، هذه مقولة الإمام أحمد. ثم قال من ذهب إلى أحد هذه الأقوال لا يحل هجره ولا يجوز تركه. يقول هناك آداب ينبغي أن يتأدب بها الشخص الذي يقول بالرؤية بالكفار ربه. الأدب الأول، من ذهب إلى أحد هذه الأقوال لا يحل هجره ولا يجوز تركه، فينبغي أن يكون صفاء القلوب بين الناس، لأن هذه المسائل قد اختلف فيها السلف. المسألة الثانية يقول ينبغي أن يتأدب الإنسان وألا يطلق الرؤية. يعني يقول كفاية ربه، ليش؟ يقول لأن في إطلاق الرؤية ما نطلق نحن الرؤية يتبادر إلى الرؤية الإنعام، ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يطلق الرؤية. قال وأهل العلم يقولون إذا كان في الإطلاق في إطلاق بعض الأجزاء يخرج عن الجميع لا يجوز الإطلاق، كأن يقول القائل اللهم رب الكلاب والخنازير والقردة والحمير اغفر لي وارحمني. الله نعم ورب الكلاب ورب الحمير ورب القردة والخنازير، لكن هذا فيه خروج عن الجميع، في خروج عن الجميع لا يجوز. مثلا تقول أيضا اللهم رب المعاصي والذنوب ورب كذا، هذا كله أيضا الله رب المعاصي والذنوب صحيح، لكن مع ذلك فيه خروج عن الجميع لا يجوز التقييد عن الجميع. لكن ماذا تقول؟ تقول بأن الناس يرون ربهم يوم القيامة تطلق، يدخل كافرهم كافرهم كبيرهم وصغيرهم الكل يدخلون، كما تقول اللهم يا رب الناس، ما يعني إنسان يقول اللهم رب الفساق ورب العصاة ورب كذا اغفر لي وارحمني، هذا الكلام لا يجوز أن يقول. ليش؟ لأن يعني فيه خروج عن الجميع، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في مسلم عن عائشة رضي الله عنه والشر ليس إليك. فسرت بثلاث تفسيرات، منها الشر ليس إليك أي الذي ظاهره الشر المحض، لا يضاف إليك، لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فكذلك الرؤيا لا ينبغي أن نطلق بأن الكفار يرون ربهم ونسكت، لا، نجمعها نقول الناس كلهم يرون الله في عرفة تقية، الناس يرون الله عز وجل بماذا في عرصات وقيامة. مسألة أخرى، هل النساء يرين ربهن يوم القيامة؟ هذا أيضا وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وألف ذلك السيوطي رسالة يعني وجعلها تبيين النبلاء أو كذا في حكم رؤية النساء. وذهب طبعا السيوطي نقل أقوال، لا شك أن الكل يدخل في هذا، يدخل في الرؤية، يرون الكل يعني النساء والرجال، دل على ذلك ماذا؟ الضمير الذي يدخل يعني في الضمير في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أو كذلك إن الذين لا يرجون لقاءه. إذا اللفظ إذا الضمير جاء بالتذكير واو الجماعة يدخل به إناث الأصل فيه، كما يقال النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فهو فيدخل فيه لهم، لكن أحيانا يحتاج دائما الضمير إلى مزيد تأكيد، كما قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لو كانت هذه الآية بس لكافي في التحريم أو أمر النساء بالغضب في البصر، لكن لما كان النساء حتى لا يقع شيء من الريب محتاج التنبيه، قال الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فيدخل في ذلك. الله عز وجل قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل يدخل في الرجال والنساء؟ يدخل في هذا. فكذلك أيضا الأدلة العامة تدل على هذا الأمر بأن الرجال والنساء يرون ربهم يوم القيامة. هذا بالنسبة إلى الرؤية التي تقع. جاء في بعض الحديث بأن الرؤية تقع يوم الجمعة، وأن الناس بحسب أعمالهم، فمنهم من يراه كل يوم، ومنهم من يراه سبتا، ومنهم من يراه في كل لحظة يا الله سبحانه وتعالى. وكلما تمتع الناس برؤية ربهم ازدادوا بهاء وجمالا. وكذلك الناس كما جاء في حديث الجمعة والطبراني وغيره، وله رسالة من الباب قال: فيأتي إلى زوجه من أهل الدنيا أو من حوله فيقول: أين كنت؟ لقد ازددتم بهاء وجمالا. فيقول أجل ملاء: ونحن كنا في زيارة رب العالمين. إذا الناس ترى ربها يوم القيامة، ونحن ينبغي أن نحرص إلى هذا. لكن مثل الجهمية والمعتزلة أولئك نفوا عن أنفسهم الرؤية فهم ينفون عنها، أما نحن فنقول: أعظم ما نرجوه يوم القيامة أن نتلذذ برؤية الله سبحانه وتعالى. فقط ما بعده هي أمور في الدنيا ليست في الآخرة. مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا أم في راه؟ كذلك أيضا هل يمكن أن يرى الله في المنام أو لا يرى في المنام؟ هذه أيضا مسائل اختلف فيها العلماء على عدة أقوال. المهم الآن أن الرؤية في الآخرة للمؤمنين ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، من أنكر ذلك فقد كفر. الرؤية ثابتة، الناس يرون ربهم عز وجل، وكل من أنكر وأهل البدع أنكر هذه الرؤية لربهم سبحانه وتعالى. ثم عصوا عليكم. نعم. أنا سمعت أن إبليس لعنة الله عليه كان يرى الله. نعم. هو لا يمنع من هذا، هو يرى ربه سبحانه وتعالى، فكان من العباد اللي يسمى يوقع عنه. لكن في دليل من كتاب السنه يثبت هذا، انا ما احمل يعني شيء. فلم يوجد في الجنه عندما كان يرى كيف؟ عندما هو كان يعني مع ملائكه، يعني هذا هو الآن في قوله تعالى، يعني هل الآن ما نريد في الدنيا هل يرى أو لا يرى؟ إبليس هل يراه ولا يراه؟ الملائكة هل تراه ولا تراه؟ هذه كلها مسائل كثيرة ليس في دليل معين، لكن لا يمنع أن نقول. ليش؟ لأن في الدنيا هذه بعضهم يقول كما قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. هذا الله عز وجل لم يقل إني لا أرى، قال: لن تراني، لأن قوى البشر أقل من ذلك لأن يراه. لكن الله عز وجل يعطي الناس يوم القيامة ما يكون لهم الوسع والطاقة في رؤية الله سبحانه وتعالى. لكن في الدنيا هذه هل يرونه ولا يرونه؟ طبعا جاء مش مباحث هي طويلة هذه شوية، فيدخل من ذلك مع ذلك إبليس، لأنه ليس يوم القيامة حتى إبليس تكون بالرؤية. فليدخل ما في شيء معين بأنه يرى، لكن هل هناك مانع بين رآه ورآه؟ فنتوقف في الباب، الله يرى، لكن هل رآه ولا يراه؟ هذه مسألة الله يختار. ممكن نقول يعني بالآخرة يرون ولكن ليس فيها رؤية الإدراك والإحاطة. من المؤمنون؟ نعم، لا لا لا تكون إدراك ولا يكون إحاطة كما ذكرنا. أما الرؤية فتكون رؤية يرونه سبحانه وتعالى. بس قدر الآن هذه آية كما استدل المعتزلة في الآخرة، لا تدركوا تساووا بكذا. نعم، نحن نستدل بقوله تعالى: فلما ترى الجماعات نظر الجماعات بعضهم إلى بعض قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أي يدركهم. فهم نظروا لكن لم يدركهم. موسى قال: كلا. لما قال هنا المؤلف: كلا إنهم عن رب يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار يحجب عن رؤية الله، يعني رؤية الإنعام. رؤية الإنعام مقصود دي. نعم نعم، لكن رؤية التعريف والتعذيب هذه قد تقع على أقوال أهل العلم. نعم، ثلاثة أقوال. نعم، ثلاثة أقوال كما ذكرنا، هذه المقطع الإمام أحمد يعني الأقوال هذه الثلاثة. نعم، عندي سؤال وليس يعني عن الرؤية، لكن قرأت إن الله ليس له جوف، وإذا أعرف ما مقصود. لا، هو ليس له جوف. نحن القاعدة معنا في باب الأسماء والصفات: لا نثبت إلا ما أثبت نفسه، ولا ننفي عنه إلا ما نفاه عن نفسه. فالجوف هذا بعضهم فسر الصمد هو الجوف. لما ذكر في تفسيرك اسم الصمد. الصمد نعم، وهذا الصمد فسر بعدة تفسير منها فمنها ما احتاجت إليه الخلائق ولم يحتاج الخلائق، ومنها الذي ليس له جوف، ومنها كيف التفسير عنه. فعلى هذا التفسير فنقول هذا المقصود منه انه ليس له ينفيه عن نفسه، لكن عيب العمل ما يعني عثمان بن سعيد الداني إثبات بعض الصفات لم يثبتها أو ينفي بعض الصفات لم تنفيها يعني مثل يثبت صفة الأنف في العجلة ما إلى آخره وليس أنت في شيء مثبت هذا لكن كما ذكرت الصمت هذا إنه تفسير الخلاف تفسير موجود بين أهل العلم على قول بهذا نقول نعم مثبت هذا الأمر لك نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. نعم. يدخل في الرؤية. يدخل فيه. من اللقاء من أحب لقاء الله من أحب أن يلقى الله ويراه. أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله. رواه مسلم البخاري من حديث أبي موسى الأشعري وحديث عائشة رضي الله عنها. صلى الله عليه وسلم. Thank you.